فإن أمنوا زلوا الطريق. قيل لعطاء: كيف أصبحت؟ قال: بخير إن أنا نجوت من النار. والله ما خوف الله به عبادا بشيء قط أقطع ولا أشد من النار. وصف لهم كل شيء عنها في كتابه، وصف لهم حرها ورضاها، وصف لهم سلاسلها وأغلالها، وصف لهم أوديتها ومقامعها ومطارقها، وصف لهم لونها، وصف لهم حال أهلها، طعامهم وشرابهم وكساءهم ولباءهم وحالهم. حتى أن من يقرأ القرآن بقلب حاضر كأنما أخذ به فأوقف على شفير جهنم، فرآها يحطم بعضها بعضا ثم أعيد إلى الدنيا، فهو يعمل في الدنيا عمل من رأى النار بعينه. قال علي بن أبي طالب: لو رأيت الجنة والنار بعيني رأسي ما ازددت إيمانا، لأني رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا وصف لهم نبينا النار، وأنبرنا منها غاية الإنبار، وحذرنا أشد التحذير. قال تعالى: فأنبرتكم نارا تربى لا يصلاها إلا الأشقى. وقال تعالى: إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقال تعالى: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ سقر لا تبقي ولا تضر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف كما في الحديث الصحيح في سنن الدارمي، ووقف يصرخ في المسلمين ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى وقعت خميصة كانت على كتفيه وقعت على قدميه من شدة تأثره صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار، ثم أشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق ذرة. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. وفي صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشمس لما كتبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بهم فظل يتقدم حتى انطلق بطنه بالحائط، ثم تراجع الظهراني من قلوبنا كريم. أما أسماؤها فإن الله عز وجل اختار لها أبشع الأسماء، فهي النار الكبرى، نار الجحيم، جهنم، السعير، صخر، المخاطر، الحطمة، الهاوية. أما أبوابها فسبعة، باب تحت باب، بركات تحت بركات، لكن ليست كأبواب الجنة مفتحة، إنما أبوابها مغلقة. الشرارة كالقصر، بحجم القصر جهنم كل يوم 70 مرة أعدها الله منها؟ من يطيق؟ من يحتمل؟ وهو يلقى في النار فيظل يهوي 70 خريفا حتى يصل الى مكانه الذي اعد له، والكلاب تخطفه، والحيات تنهشه، والاعراب تنتفه، والجيران تنزعه بحجم من؟ كما غيرت اجساد اهل النار تغير اجساد اهل النيران ليذوق العذاب ولا يجد المصطفى الناس. ما فيش حديث بعد القبر الثاني. حديث في البخاري: ما بين من كفي احدهم في النار مسيره 3 أيام للراكب المسرع. ان سد من المنكب، المنكب تركب فرس تمشي بينهما 3 أيام. وفي صحيح مسلم: ضرس الكافر في النار مثل جبل احد، وضغطه مثل جبل البيضاء، ومقعده كما بين مكه والشام. وحديث صحيح صحيح جبل: سمق جلد الكافر في النار 42 ذراعا بذراع الجبار، والجلود تحترق ليذهب الجلد المحروق لياتي الجديد ليحترق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يأتي الذهب من النيران والأيدي والأرض المقيدة، فيريدون أن يدفعوا هذا الذهب فلا يجدون أن يدفعوا هذا الذهب إلا بوجوههم. قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. عجب، أشرف عضو في الإنسان وجه. إذا أردت أن تدفع العذاب عن نفسك تدفعه عن وجهك بيديك وقدميك وبجسدك كله. أما هذا المسكين يدفع العذاب بوجهه، يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. لما؟ لأن الأقدام قيدت وجمعت إلى المرافق، ولأن الأيدي في الأقدام، فلا يملك أن يدفع العذاب إلا بوجهه. ويأتيه لهم من أسفل فيقفز، ومن أعلى فيدفع بوجهه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. تأتيهم الثمانية تقول لهم: انطلقوا وأين ينطلقون؟ وهم مقيدون، والمراكب تتفجر، والنيران ملتهبة، ويؤتى بالأموال لمن منع الزكاة، فتتحول إلى صفائح ملتهبة، توضع على الجلود المطرفة، فتنكمش. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم. يصر أن يصلي كل يوم الصبح بعد أن يستيقظ من النوم. يصر على أكل الحرام وهو يعلم أنه حرام. يصر على مطارقة الذنوب والمعاصي ويتجرأ وهو يعلم أن الذنوب طريقا إلى النار. أما كساؤهم وثيابهم فسبحان من ألبسهم ثوبا من نار. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقال تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. تأتيهم الزبانية تسوقهم إلى وجبات طعام وشراب. نعوذ بالله من طعام وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ليس له طعام إلا للمسكين، ليس له شراب، وهذا النوع الرابع وهو ما يسير ما بين لحم الكافر وجلده. فعياذا بك الله من نار هذا وصفها، وعياذا بك الله من عمل هذا خاتمته، وعياذا بك الله من قوم هذا حاله. لقد خاب من بني آدم من أشاء، إلى النار مغلول قلادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مصبلا، صراديل خطران لباسا محرقا، إذا ذاقوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حد الصديد تمزقا. اللهم لا قدرة لنا على عذابك، ولا صبر لنا على عقابك، فأجرنا من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الناس من النار من أطال ذكره في الدنيا سكنة النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. تقلب الجبانية وجوههم في النار. ولهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم ظلل من النار. من تحتهم ظلل ومن فوقهم ظلل. غارقون في النار. يوم تقلب وجوههم في النار. تشوى. تغلب يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم يكون بكاء شديدا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جرت السفن في ماء دموعها انتشرت. يبكون على فوات أيام الشباب. يبكون على قبيع الصلوات أكل المحرمات ترك الواجبات. يبكون على الطاقات التي نفذت ويجرى بها خلف الشهوات. ثم لا يجد الدموع فيبكون الدم. ثم يتمنون. وما يتمنون؟ أول أمنية لهم أن ينادوا خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذه الأمنية لا تستجاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ينتقل إلى الأمنية الثانية. وما هي؟ أصبحت الأماني الموت. يتمنون فيها الموت ويصرخون في نفس واحد. تخيل حجم النار كما ذكرنا في هذه الملايين المميزة بهذه الأجساد المرعبة تنادي بصوت واحد يا مالك قد أسفرنا الحديد. يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك قد تقطعت منا القبور. يا مالك أخرجنا منا فإنا لا نعود. يا مالك ليقضي علينا ربك. ويأتيهم الجواب بعد ألف سنة إنكم ماكثون. ثم بعد ذلك يقول بعضهم لبعض ادعوا ربكم فلا أحد أرحم بكم من ربكم. فيصرخون في نداء واحد بنياط يقطع القلوب يقولون كما أخبر ربنا في كتابه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكذبون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. حط قرآن خط بما صبروا. صبروا على الطاعة. صبروا على ترك المعاصي. صبروا على أكل الحلال. صبروا على كل أمر شرعي. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. عندها يملأ اليأس قلوبهم. يملأ اليأس قلوبهم حتى سدت أمامهم كل الأبواب. وإذا بالعذاب النفسي يزيد عذابا بدنيا شدة. يوم أن يتبرأ بعضهم من بعض. وكانوا في الدنيا يوالي بعضهم بعضا. وإذا تحاجون في النار فيقولون واستضعفت للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صبرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ويزداد العذاب عذابا يوم أن يتبرأ منهم إبليس الشيطان الذي أغواهم وأوقعهم في هذه المعاصي والذنوب وزين لهم يخطو فيهم. يخضع الله له منبرا من النار ويقف عليه يتبرأ منهم. قال تعالى: وقال الشيطان Thank you. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ولكل عمل يقربنا إلى النار، ولكل قول يقربنا إلى النار، اللهم لا تشغل جباهنا بالنار، لا تأكل جلودنا بالنار، لا تدخلنا النار وقد أسكنت قلوبنا تحيلا، لا تدخلنا النار وقد أزيدت جباهنا لعظمتك، اللهم أجرنا من النار، ولكل عمل وقول يقربنا من النار، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا ليتوب، اللهم ارزقنا توبة مصلحة، اللهم ارزقنا توبة مصلحة، اللهم ارزقنا توبة مصلحة، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دين، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم نشكو إليك قلوبنا، اللهم نشكو إليك قلوبنا، اللهم نشكو إليك قلوبنا، نشكو إليك قلوبا امتلأت بالشهوات، نشكو إليك قلوبا لا تثبت على الطاعات، نشكو إليك قلوبا تتسارع إلى المعاصي والذنوب في الخلوات، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم جميع ذلك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشفنا بياسين من النوم، وارزقنا صارا في طاعتك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم ذنبا اذا غفرته، ولا تائبا اذا قبلته، ولا مريما اذا شفيته، ولا طالبا اذا نجحته، ولا عبدا اذا زوجته، ولا عقيما اذا رزقته، ولا مرجولا اذا قضيت دينه، ولا مسافرا اذا لاهله سالما مريما غبته، ولا مكروبا مهموما اذا لم تستهمه وكربه، اللهم وسع علينا من رزقنا الحلال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنينا بفضلك عمن سواك، أسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، وأسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وأبنائنا ولهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين، ارفع الظلم والفساد عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اغفر لنا بالذات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم ارفع الظلم والفساد عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارض أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اجعلنا يدنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم هيئ لبلادنا ولجميع بلاد المسلمين امرا يعز فيه من اطاعك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتدفع فيه كلمه الحق حتى لا يكون فوقها كلمه، وتذل فيه كلمه الباطل حتى لا يكون دونها كلمه، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، وعز الشرك والمشركين، اللهم انصر كل من نصر الدين، واقتل كل من خذل الدين، اللهم كل من اراد الاسلام والمسلمين بخير في كل مكان فوفقه الى كل خير، وكل من اراد الاسلام والمسلمين بشر في كل مكان فلاح كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل دائره تستوي عليه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين من الموحدين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في ليبيا، انصرهم في سوريا، انصرهم في اليمن، انصرهم في فلسطين، انصرهم في كل مكان، وحد كلمتهم وارفع صوتهم واربط على الحق قلوبهم، اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم، اللهم انهم بعد فقويهم موتى تشكيل فبات تحميلهم، عالم فاغنيهم ماثومون فانتصر لهم، اللهم نسالك من الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اذكركم به وانا له ناسي، أعوذ بالله أن أكون قنطرة يعبر بها إلى الجنة ثم تخص وتطرح في النار، ألا صلوا وسلموا وباركوا على نبيكم محمد، فإن الله قد أمركم تأمين بأبيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين و وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. اللي خاف يشتغل أدلج يعني شويه يعني نشيط. الخوف الذي لا يعتبر العمل خوف كاذب. والحصر والبكاء الذي لا يتبعه توبة النصوح حصر مزيفة. فلابد أن نترجم خوفا من النار وتعذيب النار إلى عمل، إلى توبة، إلى رجوع الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسلم المصدر في السلسلة الصحيحة ومسلم قريب قريب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون فخرج فيهم رجل من أهل النار فتنفس في المسجد لأحرق كل من في المسجد. الصحيح نفس. قال ابن عباس: لو أنه فتح من النار قطر من خلطر في المشرق ورجل في المغرب لغلى منها دماغه. لو المشهد عنه وقعد بها. قال: إنها ضربة بس عن الشر. وقال: إنها إحدى الضربة مدينة البشر وقدر مرحبا للبشر. وقال: لا تبقي ولا ضربة، لا تبقي لحمة ولا طعام. الذي يريد أن يوجهه لنفسي أولا وإليكم: لا بد أن نستغيث بخطبة الجنة والنار التي سمعناها. وأنا قصدت أن يكون ليس كل الخطب يعني عن مواضيع سياسية وكذا، لا بد أن يكون لنا رصيد من النقاط حتى تخشع القلوب وحتى نكاد العبادة. اسمع خطبة الجنة وخطبة النار واشتغل في الدعوة للناس. أنتم تعلمون حال الباب الآن. حال الباب الآن وتصادم كثير من المشركين والبطلين والجنائي. وأنتم تعلمون حال المدينة وما فيها من عدد كثير من الشباب يعني الطائع الدائم في مهم الحال. لسه نظام الفجر هو قاعد وعنده لابد شفقة ضرب شفقة ضرب فواحش وآلام في فساد عظيم. لكن ما أقول على نهاية أخرى أنه مهما كان الفساد إذا صدقت مع الله عز وجل وخوفت الذي أمامك من النار ومن عذاب النار ومن عذاب عز وجل وطمعته في الجنة فلا بد أن يستجيبها. وأدل على هذا بقصة واقعية هي من أغرب وأعجب القصص الواقعية التي رأيتها في حياتي. وهي قصة التي كان رئيسها أو البطل بتاعها فضل من تلامذتي حدثني بها ليس بيني وبينها واحد. حتى أثبت لك أن العبرة ليست في كثرة المعاصي والمجرمين، إنما في العبرة والسبب في قلة الدعاء وصدق الدعاء إلى الله عز وجل. العبرة ليست في الناس. الناس مهما كان عندهم فساد ومعاصي لو صدق معهم داعي لأزال التراب والخبش عن قلوبهم ولردهم إلى دين الله ردا جميلا. تكفى باختصار إن شاء الله يعني خمس دقائق وقت الباب وأنا ذكرتها يعني تذكرتها على المنبر عشان مهما كان فساد تشتغل. روح للشباب والأماكن الشباب، روح في العمارات شوف أماكن تلوثهم خوفهم بالله عز وجل طلعهم في الجنة. الدنيا كلها كما قلنا خذ الجنة. لو أن الدنيا ذهب ليفنى والآخرة خلف ليبقى لكان ما يبقى أدنى مما يفنى. إحنا مش أولاد دنيا، إحنا أولاد آخرة. وقررنا إن في الجنة صلاة الليل يعني لابد من أن نأتيها. وقررنا في الآخرة هي الموطن الأصلي الذي خلق فيها أبونا، لكنه خرج ثم يعود إليها. وإن عاد إلى الأرض فبين كل واحد شال على كتفه. وضع الموازين القسط ليوم القيامة. كل واحد يجيب أحمال، كل شيء ورد، كل شيء ضوء، كل شيء ضعف، كل شيء حسنات، كل شيء سيئات، وكل من أجل الحق ومن صفح وزنه عليه ورده. قصة باختصار. فضل ما صدقت أقول إخلاص. كنت أعتد نفسي شرقيا عن الدعوة والعمل الدين اللي أنا أتحرك على الناس مهما كان عندنا علم قليل. الأسبوع اللي بعد هذا الدرس سيأتي الدرس الذي يليه. لقيت أخ اسمه عمر كان لسه طالب في كل الدعوة وقال لي أنا أريد أن أبشر، أريد أن أبشره بشيء. قلت له قال لي بقى يا أنا اللي ماشي في الشارع لقيت واحد بيسألني يا صغار عن موضوع معين وأنا الحجاب. قلت له بسحر كده يا فلوس الإنس والكلام ده باطل والسحر يعني من المبادئ السبعة ما تبقاش تنفع عليك الرقية والقرآن وكذا. كده اللي عليه بس عشان أقول لك إن تعامل تجيب النفس بيجي من الإخلاص والصدق كتابة النبي قال لك ثلاث زواحي اسمه فلان من قرية الزواحي لا مش رحبة قال شاف قال الإنسان سلام عليك قال له يا أخي تعلمت كذا وكذا في واحدة عندنا من غيرنا كذا وكذا وحد كذا قال له واو قال له يا أخي السحي حتى السحي القبر وقال له السبع المقبر وكذا وكذا وكذا قال له ماشي معاك السحي خالص بس أنا ما أقدرش أشوف السحي قال له شغال مع أكبر ساحر في مصر ساحر ده ممكن يحولني حمار يحولني قال له ازاي قال له يبقى النبي ده بقى معاه يدي للباب ده للشباك ده والشباك ده ويخلي اهله تكسر في بعض ده باذن الله ما بقاش مصر قال له مين ده قال له واحد اسمه محمد عبد الباقي في قريه كذا وكذا قال له ماشي راح الاخ رايح البلديه اخ يعني لم تنقل في وجهه شعرك اسمها صغير وراح رايح البلد سأل على الراجل طبعا مش بين عليه النور ده بس طاقية بيضة ولا ذهبية بيضة قال له ايه يا اخي انت تعال مريض كذا وكذا وكذا فين عنده بس ده مش عارف بس مش بس عايز اعرف وراح على ايه بقى راح سأل على الناس دي اقرب ناس دي اللي بيقولوا لي راح رايح في اعداد كل الدنيا اشتغلوا مع ربنا التواريخ اشتغلت من كان مخلصا في السن كان نصيحا في العالمين عمل صالح قبل الرجل وقال على مليان وجد على مليان سريع وجد عمل صالح قبل الرجل أشد على العدو من سيوفكم ذاك لما كان يحب كان يسأل الطالب أين محمد بن وزع شيخنا إمامنا أقرب من الله من هذا يروح بس محمد بن وزع وقف على وجهه كده وعمل بإصبعه من السلام يقول أكبر محمد بن وازع أحب إلي من 100,000 رطل ومن 100,000 سيف استفتح السماوات يفتح ويسلم راح رايح الصوم وقعد المسجد اعتكف وقرا القرآن وصلى قيام اشتغل مع ربنا تبع المخدمة وراح طالع تاني يوم بعد صلاة العشاء للرجل الساعي الشديد والله يا فحص يحصل لي في الدار اللي خبطش حتى على وش البلاد فتحت الباب لقيت راجل قاعد لو حطيت كلب جنبه ده تفرقه بينه وبين الكلمات عشان ده اصل الصور العصر وش اسود اسمه كل شعر قام طالع لبره كده عامل زي اللي بيخافوا من حاجات في الكرتون عشان كده وش طالع كده عامل اصل الصور ده شوف كده يبقاش احنا مسكناش وحكاه ولكن كلامه يا عم الحاج ده سحر ونصر الله وانت مش عارف تطلع على ازاي؟ راح طلع على النار. قال يا شيخ اعمل ايه بقى؟ كان منتظر يستجيب لي الدين يشتمني يدخلني برجلين تديني ثلاثه وربع ساعه تلت ساعه 25 دقيقه رايح يا والنار وعذاب النار وكذا وقلت سنة الكلام بقى احنا قلنا بعض في الخطه وبعد ما خلص تلت ساعه كده قال له بس ربنا غفور رحيم وتوبته واسعه وعرض التوبة على الأهل والأولياء إن الذين ماتوا من دينهم نفس ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وذاب على الأهل من نفس كذا وانتبع بالحق قال له يا ابني ما ينفعش يوم قال له ما ينفعش يوم ايه؟ البحث من الأهل دي بالنفس قال له اه قال له أكثر من الأهل دي بالنفس قال له يعني طب ايه الأمر لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك شيئا أتيتك بخلاف المخلوق لو بلغت بدمك عدد السماء ثم استغفرتني وغفرتك على مكان يمينك غفرتك على مكان يمينك ولو هذا أعمل حاجة دعوني بيتوب وصدرك حين دوما تأخذ مرة صلي النساء قال له آخر مرة صلي من 70 سنة عشان تشوف اللي بيعمل 70 سنة ما زالك الله يسمع الواحد ما بيمشي في الشوارع بيتعدى من حلم من الناس حلم يعني فاطرة يزق الدين ويشتم ويتبعهم ولا يصلون ولا يصلون ويعذبهم في الناس وخلاه يصلي مع عائشة وقال يصلي مع حكيم تبوك. راح قال لي بص يا عم عادل لانك معايا هدية أعظم من هذا اللي بيني وبينك. قال لي إيه؟ قال لي مرتبط ربنا مصحف كان شكله وقت آخر مرة قال لي مصحف أنت عم عادل. قال لي من 70 سنة ولي لنوش عم مصحف في الحمام ومقدس التفاوت. بيدوش على شكل الإنذار بيه خلاص عليك بيه بيخلص الدم عشان الناس اللي عايش الشياطين تمسك شوك بقى. قال له بص يا معلم. قال له ايه؟ قال له مش هروح. قال يا ابني ممكن تضحك عليا وتدرس لي قدام انا ثلاث مرات كنت. قال انا هروح اصلي في الجامع اللي جنبك ده واستناك في صلاه الفجر ازاي؟ في صلاه الفجر. والله حصل مش حوالي ايه؟ راح الاخ رايح الناس الاهل راح يدور على الخادم كان عنده مفتاح فتح قال له افتح للناس ويقفل وقال على كتابك انا يا بدر بس اخ اشتغل ده تعب يا رب كسبت معايا يا رب اشتغل مع ثلاث ناس جه الاخ المؤذن قال افتح المسجد عشان يصلي الفجر دخل مسك الميكروفون بعد ما اذن قال انا لله وانا اليه راجعون توفي يا رحمة الله تعالى محمد عبد الملك. مات اخبرني سمخ لحد ما يشوف روحه مات سبحان الله. يعني كان انت شو سبب هم ايه ولاد من الساعه 9 اخر بعد الشهور الساعه 7:30 راح بيته خبط وبيته بيقول لو حد يغسل ابوه ولا ابوه مش حد يغسل ابوه. ربنا ايه؟ مش حد يغسل يريدك لنفسك. أما الله لا يريدك حاكم وغيره من الناس يعني ليه متربطه فلوس ومتربطه بيها وغيره مش فمسحت مره بالليل يعني صار كده صليت صليتي جبت زي ده ايه صحيت مره بالليل تقريبا مسحوق بالعرض رايح كده معدي 55 سنه العرض تقول لي يا رب وارزقني يا رب عشان سيدي الدين بس يا رب انت عارف انا سالت شيلك عشان كذا وكذا وكذا ويا قلبي وكده كل سنه فالحمد لله ما خدش بالي فكان ابوه دايما بيدور على شغل يشتغل تمام وكان مريض فلاح فجاب من تاشيره ينام اشتغل في بستان او في ارض بتاع واحد في حته تبع الرياض فقال لي ده لا انت يعني تمرين السلم ده لا لا انا عايز اروح اتوقف وعايز اروح عشان كده مش هتجيب ست تفتكر كان 10 شهور هو جاب في التاشيره تاني وكان معروف الجواز والكلام ده وسافر على حساب الراجل بتاع قال له واحد بتاع قال له عايز اعمل عمره شوف الناس عارفه طريقه سهل جدا ده مش هتعرف نفسك مش هتعرف هو دي اللي بيبقى نفسك وده اللي مش هتعرف انما تروح للدنيا وتروح للبنوك وتروح للتعويذات والحب مش هتعرف انا عارف حاجه ما اشتغلتش عليها ده يقول ما ينفعش ما ينفعش تيجي تتجوز الا لو تديني 2000 مليار وتتجوزي ولا تيجي تجوز وتتجوز فما تمسكيش حاجه سال على الناس المصريين ساكنين في الحال اللي هو المصريين بيصابوا في المسجد الحرام فرايح رايح المسجد وبعد ما صلى رايح على الناس تاني يمسح الموضوع ويسجد المسجد بس كبير وعلى يدي اقسم بالله ده هو بيجيب الفلوس وكذا وكذا بس ساعدوني اعمل عمره كذا يبقى عمره راح والله الدولة في البيت وقال له عايز اعمل راح المنطقة وطاف وسعى وراجع عند الحلاقين كانوا بيعملوا توسعة وخد من العمارات وكذا طريق الدولة وقال وعاملين تحسين وكده وهو ماشي راح حاجة ورا على واحدة بيت وهو لابس كسر حجارة فلما وقع وبكى قوم مصر وعقبه بتاع أخبرني تصل عليه قالوا له انت ابوك مش حاجه عليه عشان احنا عاملين وعاملين تحسين وكذا وكذا ومش بس عشان راجل العمره احنا صرفنا له من الوقت بتاع من كذا وكذا وكذا 30,000 30,000 جنيه ده 45,000 جنيه مصري شوف بقى ربنا قال لي معاك واحد سيبلتي بتاعك اثنين خدام عمره ثلاثه رزق مش مخافين أربعة رياح بتاع الدنيا خمسة دخل كده إن شاء الله إن المحل شو بتاع البيت بس أقول لك بيعمل إزاي وراح تصين عليه وبعد الفلوس سد الدين وبقى معاهم فلوس وزعها على الفقراء كريم سبحان الله سبحان الله على أقرب من الكريم فأنت روح روح وغير بنفسك بجمالك وقال له رب مشيت من المخرج وقال لي الاطر كان امر شرعي من نفسك الاطر فاهم انت تركت المتفق عز وجل بس العز وجل اللي يعني بيت الذين استمروا في خارج الكلمه السلام رحمه الله ورحمه الله وبركاته.